والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وليس فيه ما لا معنى له ولا معني به غير ظاهره إلا بدليل، وفيه ما لا يعلم معناه إلا الله تعالى، ويمتنع دوام إجمال ما فيه تكليف، ويوقف على إلا الله لفظا ومعنى لا على والراسخون في العلم، ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل لا بمقتضى اللغة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أحكام من أحكام القرآن، قال: وليس فيه ما لا معنى له، وهذا سبق الكلام عليه، وقلنا إن الصحيح أن الحروف الهجائية التي ابتدأ بها بعض السور ليس لها معنى، كما ذكره ابن كثير رحمه الله عن مجاهد. نعم. قال: ولا معني به غير ظاهره، لكن نأخذ المناقشة قبل. إذا صحت القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست من السبعة، ما تقول عبد القادر؟ هل هي حجة في إثبات الأحكام، وهل يقرأ بها أو لا؟ صحيح، أنا قلت ما صح، يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يؤخذ شيخ السؤال، شيخ كيف سأل؟ السؤال موجه لك. نعم. وأجبت عليه أول، لكن لما غلطت تقول وش السؤال؟ نعم. يعني لا يقرأ، ها؟ وهل يحتج به؟ يعني يحتج به ولا يقرأ على أنه من القرآن، هذا كلام المؤلف. طيب، القول الثاني جمال. القول الثاني أنه يفجر ويقرأ به. نعم، وهذا هو الصحيح، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، يقول: ما هو المحكم وما هو المتشابه؟ ها؟ محضر؟ اللي بعده. المحكم هو الذي يكون لا يحتمل يعني المعنيين. كيف؟ المحكم هو الذي يكون بين، يعني يعرفه كل من ذلك. يعني ما اتضح معناه. والمتشابه؟ يعني ما اشتبه على بعض الناس أو ما لم يتضح معناه إلا لبعض الناس. طيب، ذكر المؤلف أن أسباب التشابه عدة، شاكر. نعم، ظهور، ما هو توشح، لو قلت أهم أهون، لكن ظهور تشبيه، هذه اثنين، والإجمال. طيب، مثال الاشتراك. والله تعالى وسط الليل إذا عسعس، فإن عسعس بمعنى أقبل أو أدبر. نعم. ومشتركة بمعنية، وعلى هذا فيكون مشتبها، لأننا لا ندري أي المعنيين أراد. نعم. طيب، هذا على كلام المؤلف. نعم. لكن الراجح أن هذا ليس مشتبه. نعم، لأنه يمكن حمله. نعم. طيب، مثل بمثال صحيح. مثال الصحيح مثل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم. فإن هنا القرء، القرء مشترك بين المدة، بين الطهر والحيض. نعم، بين القرء، القرء لفظ مشترك بين الطهر والحيض، ولذلك اختلف العلماء هل هي ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيض. تمام. طيب، إجمال، الإجمال مثل صلاة، صلاة الزكاة، هل فيها إجمال؟ ما هذا فيها تفصيل توقيت الصلاة وأدائها وعنصرة الزكاة. ولهذا لو سئل الآمر، لو قال أقم الصلاة وانت ما تعرف الصلاه من قبل، ماذا تقول له؟ تقول علمني كيف اقيم. واضح؟ اذن فمعناه مشتبه ولا محكم ولا ظاهر؟ طيب، قال او ظهور تشبيه. تشبيه من بمن؟ احسنت، مثل على زعم المؤلف. زين، واظن ان وقفنا على هذا. طيب، لو سالنا سائل، هل ايات الصفات من المتشابه ام من المحكم؟ من المحكم مطلقا. اما المعنى فإن من المحكم. واما اللفظ فهي متشابه. اللفظ لا، المعنى من المحكم. لان معناها معلوم ظاهره. ها ايه؟ طيب، هي اذن هي محكمه من حيث المعنى، ها، ومتشابهه نعم من حيث الكيفيه والحقيقه التي عليها متشابهه، لان يعني ما نعلم كيفيتها، فهو لم يتضح لنا كيفيتها. اذن ايات الصفات من المحكم معنى، المتشابه كيفية. واضح؟ فقول المؤلف رحمه الله ظهور تشبيه فيه نظر ظاهر، لأنه ذهب إلى قول من يقول إن آيات الصفات توهم التشبيه، توهم التشبيه، والأبد لا توهم التشبيه، ولا يمكن أن توهمه، لأنها تدل على المعنى اللائق بالله عز وجل.